Suratul Zelzele. Bismillahirrahmanirrahim. İza zulziletil ardu zilzalaha ve ahrajatil ardu athqalaha ve qalal insanu ma laha yawma izin tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha yawma izin yasdurun الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره.